ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما داري أبيرك متلك يما وكعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانه چونك عالم الغيب نوه ظاهر چې کوم علامات وی کې مناخ شوی کنه پاتو خا یو دی مجرمی در شو ځکه چې غلا په پیر جواته وا ودا یو دی د بل مسلمان لیدل شو کلمات رولا قسمینه یا کل کچ د غلا می ژوند کړی نبی سم نشوی نه مؤثر شو او نبی سم دا رضا و چې کنه فیصله ته په حق شو کو او دای میش بری کی پر وزیگار اکنه بر وقت خبر کرده پیسره نمخش موشه کنه و حسنات الابرار سیئات المقربین و لازبتا دو داغ اکنه پر وزیگار لشکی ده اعتاب پا طریقه منده و طول کنه چه داس خلقه چه کنه خوان دا و عصیم دا کنه خیانتگره دا داس حمایت سلی داس سلی حمایت ما کا ولو لا فضل اللہ علی کا کچر دفعی مربنی پا تو نوائی اپی ہمارا یا محمد دالا پک مربنی پا تو بند نوائی ورحمته دفعی پک زور ورحمت پا تو بند نوائی بالعصمت دحفاظات دفعی پک تو بند نوائی رحمت کردہ پا تو فضل کا چھتا معصوم یہ اتو نا گناہ نکیجی کدا دفعی پک فضل ورحمت نوائی چھتی ہے کنا دی گناہ نا بلکل پوک پی جاو جڑ کرے لهم طائفة منهم أن يضلوك بل ضرورك أن قصك روى يتفعي في خلق شيء أن يضلوك تتو دي كان حق بيسرين خطوك من قوم تعمى تعمى ولكم دا تعمى ابن عبيرك أن يضلوك تتو كان خطوك دي حق بيسرين عن كذاب الحق بتلبيس مالك فتوب دي بكنا تلبيس روستوية فتوب دي غدوڑي روستوية دیکھو گرم گرم مختاوی کا سمینہ آکل زون کر زونی سپاہ بلو کنا غلا پا دی سنگا نوا ظاہر طول علامات دا سوی کنا کہ دفعی پک مربنی و دفعی پک رحمت دی عصمت طول نوا بے بے تو کنا پیسرا دی پا حاک شکر لہ دائی بے کچنا دا اندہ غال غال دا یہودی دا چا سنگا کنا غلا میں دا شولا وما یدلن الا انفسم وقد سوي ويا جتي يا حق بيسرنا كنا خطو كدا و نوا تو بيسرا دي په حق کي وي دا وبال دي په صار بنو زکه جتو هو بيدا اجتهادي خطو وي وي تو به زهر علا با ته کتلا يا زهر نخ به ته ته کتلا کنا زهر علا با په دجا وا ته خبر چې په يودي پر غلام درشلا اغله سمن اي کراو نټول وبال دي په سرو بیا کنا پدے دے رکھا شن لکہ چی میش باج فی دی کنا میس رائی کنا باج شنو غلینا میر نو سر می دی کنا یا میس سرون فی ملاو وما یدلن الا انفسم او نب مرکوی نخطو کوی دا خلق مقبل زن نخطو کوی بچه تا دوکاور کول دا زون تا دوکاور کول دی وما یدرونک من شیع او تو تا ذرا نشی ولا کن ایسا شی ذرا نشی سولا دا من زید دا لأن وبال ادلالهم علیهم زکا چه دی دیکن ادلال و بعد نقصان آبی پر ای پسار بنو پلا خمیر کل دوکا غلا کری دو جرم پتوستا کن آج جرم بچا پسار بنو ترشتا کن او پیمارا کن آگا دلیار نکن حتو کریسا لکن و بعد دی پسار بنو بوا و اندل والی کر کتاب و الحکمت علا پا کتوب انہ کتاب رنا در کرا پرن پاک و الحکمت و علا پا کتوب انہ حکمت رنا کرا ما فی من احکام علم چه پاشه که نحکام دی اما زمین چه پاشه حتمی نا دی وعلم که ما لم تکن تعلم وعلا پکتو تا درزا کرو آن خبر خیق زکر چه تو نوی زب پدی نمخشه من احکام و الغیب دا احکام نوی تا مالیم علم زو دی عرجی دی کتی دی حجی طریقی دی غلو دی کنا درنگی دی غیب خبر تو تا نوی مالیم اکر خیق کسی مو پو خبر کرے وکان فضل لاری کازیما و دخائی مربلی پتو بندر دیر غوٹا دو ビザレカワヘリペデータラチャラポトタデマラムタルカエルンデルコアラポトブネピタルデルコアラポトヘッマトルコワーカンダマルムシーナチェパトナゲラトタラプデザーカカナダガワディナラワデラワカナフルダリカビザレカワヘリダデクレパークデヘッマトデエルムウェデラマサワデラデフォシアティネディサンポトブネラプデラカテメラバリドウェアセネディサムドウィカナマカーボレーマッタバーレーマザナカナバヤンソゼクルフラー La ハイラフィカティリンミネジュワハムエラマンアマラディソダカティンアウマーウフィンアウィスラハンバイナナス La ハイラフィカティリンミネジュワハムネスタカナヘアネスタナパプデレマフィリオンバラケディシェアイナスホームディミルカナハーケタレジダエマヤタナジュネフィヘウエタハッドソンなじわまなポテポテマスパレクサークル、サルブシー。どたもずらもらったけ、キモズヒカバラサーカナ。ネタカナヘレシカシリメディアンパカパレレレ、マラケシェ、マスレシェ。アラキペシャカリポテポテハバラサークル、サラプロギリ。パテシェルヘルスタ、エラマンアマラデサダカテン。ダイマススナダ、オマスナメホホリジュワダ。エラネジワマンアマラ、マザーマカダラダカティエラスナムトセナシン。エラネジワマンアマラデサダカティン。マガメスラディエゲチャーチアマルコパサダカブネ。チャーゴシャクレチェケナ。オハバラトウカナチェラトセナオパイシスタ。エラジミアスリアラムザンデカナ。ダプカイサイデルハリブデカナ。トタベニマリンダハリブダ。ザコテータウェルカケナ、サリアデータウェルカケナ。ヤトセラドラテカナ。なかいがりだ、なかいびもだ、なきだ、とらどかな、とたぱたらげじかな、えでらしゃげらうかさらか、ちゃたら、でけたらひびるけ。おまるふん、あまりびるん、やでけらべれねけ、あまりちゃたおけ、えれけやまちゃたおけかな、えもずらちゃたげ、えもずむさらべけ、てじゃむむむとなるせかな、とてらわたねけ、とぷんかやまねけ、ぷんかやまか、だがしりか、だしりかかな、へぱだしだ。パラバスレシェ。たたびよりさらきゅうしだよりさらきゅうな。おう、いすらへんばいなし。やけんいすらへんでハーケプミューシェ。ドワサリア、ドワコミナ、ドワハカサルティケナ。エレプラダネラサネソンサラクシェニカンチェプキマテレカサラジューキケナ。エレムムラジュアシュウィラジャージュアシュウィドケナ。エスルヘデパラチャレパサムサラマラカサラキステケナ。パラバスレシェヘルダ。ウォマニファルザリカ、イプティハーマルザティラ。チャーチダーマルクル、ナムスクル、チャータサデケル、ヒブディヴィルクル、チャータデケル、ベレデケル、チャリタ、ヒブディヴィルクル、ヤデムスルモリプミューシェケル、デファイプニアムデケル、スラプニアムデクシスター、イプハマルダトラヘ、ダラデプレトラブデルザマディドファイプケル、セプシェプシェプシャラズディヴィ、オナムデミスプシャラズドゥ、バケットラバディヴィケル、タレベルザマディディヴィラパクルディシー、ラハイドフミンムリドニア。そこに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くよしゃきこむしゃかとしゃかよしゃきむしゃかと、えちゃなパサンクレテレシー。えちゃなきゅうしゃかさんグリメえねえら。おめよしゃきゅうせきゅうすんなパサンブルグリミ。よはれパラソラ。フィマジャアビミルハケ。ペケティキムハクドルウディケンアハクレーラマリダスライケナ。おでらすんなパヘラブルグリミ。メバデマタバイエナルウダ。えでらウルシウセキルタケナ。ヘレタマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリムシアウトマリアレミミミティアレムサムリアムドエタリカハムアレディホマリヘミルディン 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私パマトはラボネケナペガチャーボネチェデカナ、ダイポモネバヤンダ。レマトはラホアガチャーチェデニウリド、メルドワラルファイトピケペレケナ。パタグリペレベケペレシャーカペルベタレケナ。ジャルチェタヘダミミナベケナ。エトフィットウェラカーケケナフォー。ベトフィタレポティフィオン。ベアンドハニアバイドホーバイドフィドニア。ジェタフォシベクダサライウバイドホーアガデマトワラ、ドニューシェケナ。サラプレベルドフォシベケナ。なぜかというと、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ان لا لا يخفر أ ي ش ك به بشكل لا تكذب في ذات شكرا اذا ترى شيخ كريشي لا ترى شيخ كريشي ويخفر ما دون ذلك او بخشي بخشي عراقي بدل اللوندي بشكل كبرت اللوندي كنا على بخشي لما يشتاق سيئه خاشي بهيرته بين اعتبار عربي سريه ترى تخاشي كنا بخشي ومن يشك بالله و ك ي م س ا ي ت ل ا ت ر ا ك ن ا ش ر ك و ك و ل ا ت ر ا ش ر ي ك م ن س ي فقط ظ ل د و ل ا ل م ب ع ي د ا د ه خ ط و ش ر ك و خلي دير ك ن ف خطي دير و ر ي ا س ة ل ح ك م ا تدير لنا ل و ش و د ا ان يدعون من دونه إ ل ا إ ن ا ث ا و إ ن يدعون إ ل ا فطانا م ر ي د ا الموصول ت ر ي ش و ك ن ا لا الموصول لكنا إ ن لا ي ف ر أ ن يشك به اللابط だが、サンダーから、ジャイフルを出まくり上がってたら、シェフとし、ウェフルマズラザレカ。ウェフルチキンローズだけのアラバシュラシチャータチファシュラシ。マツラリケチナ、カビラ、グナ、ダダカベリマフィジュラムダカナ。ダカネシバシュラ。モザレブザカベルコラダカナ。ウェフルマズラザレカレメヤサ。アラブシェフルローズユケチャータファシュラ。ウェフルのフォグレーニパシュラコファナ。だとでもシェフマフィアシーかな。ومن يحب لك فقط دلال دلال بريدا اين يدعون من دوني الا اناسا ان في هذا من الدمانه في هذا اين يدعون ما يدعون يدعون ان يعبد المشركون ذلك دعاء مرد عبادات اين يدعون ما يعبد المشركون لا مشركين عبادات نكو من دوني دلالك لما سوى اي الله يزن دلالك رجلا اي غيري دلالك لما سوى دبت عبادتك الا اناسا مگر دسترین آئے عبادت کو اینا جمادو دی انسا تو دسترین آئے پر عبادت لگیا دی کنا اسلام المعنسطن بتون دی کنا چا آغا دیا سدے لکا چا نمینا دسترین پیشی دی کنا لکا لات کسا دن اللہ بکر معنستا غزاد عزیز معنستا منات منان معنستا بتون دی بلسرین نمینا دی سدی و این یدون الا خطان مریدا اور دی عبادت نکو マイアブルネベバタ、エレフィトアン、マリダ、マガデフィトン、アラヘトン、チャガディア、サカスタ、ハリジン、タアティ、アリタアト、ウォトラダ。エレベトランコディフォルトレベルコシトウォコ、ウォジェトアティ、ヒム、ラウフィハ。ウォハバラディメリケル、フィトルディベルセカナ、ダフィトルトリジェディ、ボトレベルスキセカナ、ザパイクフィトレベルト。ウォエブリス。ولكن هذا هو مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ابن مراد ه ハマハビジュラウォー、ラアジアンナビー、ウィザハマハイズオンデパジュラウォー、 من عبادك توب بنقول شيء نصيب مفروضة يو حساب مقدرة يو مقدرة حساب ذكرنا خام خذون سر مرقري جلو دا مقطوعا أركات وبره أدو من أطاعتي كان بدخل طاعت تربيل كنا أمي مبصير دي مخبرة بمالي كنا آغا خيطو نعبت كنا إبا بس لجي دي حلقا والآمرنهم ودائمي كتنو دا هم حالي تأمر ركو إليك بنقول تا فلا يبتكن أذان العام فلا يبتكن يقطعنا يقطعنا يقطعنا بالحام هذا فركوي داغيزنا دي ترسيوي فركوي والعدل انهم وذلك يقوم ركوون دي حقنا في وصيبون يقوم ركوون بجمعنا شيء بيكنا يصليك بشكل بيوت الوغلبي وبيت وصابي بيكنا يا بيد سيتون بشرت في بيرني بيكا كيدا سيتون دا وتري كيدا سيكا لا زبي دا حتو كون كو واسو سيبو ديكنا زري سي بخيرات سي بو سيبر تشو دي غلط خبر دي غني دي معصي كنا او باب سي بيكنا بیا نير خپل لاي يفل مس بي بي جوري فري پسي بيتن ديني ول امن ينهم او زبي تا كان سبن غول ويرا تشو ان كي في قلبهم طول حياته ورتو مدي پرديس كنا ويدولا دي زوندا چه مارگیا دیر لره دا یا خو کنه شدی تیبا دو یا خو زوری دو کنه ایسو دی خوشی وقتا دی عشق وقتا کنه و اللا باسا ولا حسابا نبیا چگا وستا ولی سبی نشتا نکر تبی نشتا کنه پخپل اندار بودی چانه قیامات ویر کرده و چانه کنه مارگ ویر کرده کنه اصیقت قیامات منی مسلمونی نبیا مارگ ویر کرده کنه چه مارگ کنه دیر دیر لره ده کنه بیا پا خونده پا یاسی پا دل والآمرنا من ذي أمر يتكذا فريبت تكون هذا العام يقطعون هذا العام بعد كتكوية جزيلة تشرتي وقد فعل ذلك بالبحيرة داكروي وصل ذي بحيرة سرقنا داكروي وداريوات جون سرقنا بحيرة سرا بخيرا يوسف دوا جسال ويرو ربنا لكم حتى نام ربك شنر جدا ربكنا باس نر بدا فريشلا متواتر بیت سدر رو زکنا دتی نمبر چ بیر بسلا مے بدا ہیر ویر سین پاس وی دے بندے کنا بخری سی رلتا او دای بخرا سلا کر بیر بیر خوشی پرس لا کر چ باس نہ رکنا دا گندرا پینشن شولا باس نہ بے نبی کر بوئی دا پوی پیسا بو دے کنا نبی سو دینا شول کنا اے بتورے پرو بے خلاص کر باس او ہے سے بیر کو دے کنا خرابہ واسے بے نبی تو لکنا نبی سو دے کنا چل نبی کہندے گے چھ کوڑے نبی پدے بده مشکا کو نبی پدے بده کور کو دا سے دخل سکرا دا تحلیل دے حرام دے کو نو سا دا تحریم دے حلال خلول دے وارد کنا ہے سعودی خلول وی خلول کے خلول کنا دے دے بس یہ رواج دے کہ چرا دے دے خوش کر لا ول امرنہم و ذب دے تکنا امر کو اے دے کہ بن گرتا ولا یغیرن خلق اللہ نہ بدا بدلوی کنا دلاپک اپیدیش دلاب خلق بدلوی دینہو بالکفر ای خلق اللہ ذکر ہے لما دین و خستور دلاب دین میں بدلوی کریں پا کفر سرا و احلال ما حرم و چکیم کنا حروم دی آدھے کنا حلول گلی مردولی سنگ حلول دی و تحریم ما احلال و چکیم کنا ما احلال دی حلول دی کنا آدھے حروم دی دا کنا پا خلق اللہ سے بھی دے تغییر پی دو کبھی ومن یتخذ شیطان ولی من دون اللہ فقد حسرا خسران مبین اللہ فرمی کہ چا سیب پا دپا سے لولو پا دے شیطان پا سیکنا چا چا شیطان کرا پا دستی پا دولی ولو یتا واللہ ہو کن دوستو نجڑوی ویتو اتعاتی کو دے اللہ پاک نما سوا فقد حسرا خسران مبین ایدے نقصان اکن نقصان جواب جواب نقصانی اکن بینا لما سری الى النار المؤبدة علیم لکه چې دا د ورسی کې یو څه مشه به په دبو دا غبال وي همشه یو څه ذکر د زړه کې چې خیر په لاره تسدی مې یعدهم شیطان دې سره وعده کو طول عمره په خوري حضرت دا دې ځولې عمر کنه عمر یا پوت دا یا فزونی دو کنه یا په دې ته بده مرګ ور یادا و یمنهم او تمنه ګوره کنه المدینه زیته ورچوي نیل الاعمال فی الدنیا تی من دل دی امید دی پا دنیا شکنا دا پلکای مقصد دا بی میمی و دا بی میمی کنا و ان لا باسا ولا جزا ن ب ي ا ك ت ك و ر س ا و ن ك ن ا د ا ي س ب ي ن ك ت ب ي ن س ا وما ي د م ه ت و ا ن إ ل ا غرورا هلاك ا ل ش ي ط و ن يسرى وعدا نكو فده بده مكره دوكي وعدا وسهو كنا مار غاستا اس پاتا چاتا نگذي كنا چه مار مكلا دا اكبر حالاتي وكيامات تا وكيامات نا دا طول عرف اشتا دا واقعات تي اولئك مأواهم جهنم دا حل كي پسيطون پسلور شي دا سطور پده شيطاتو كوري دي پرده چه کنا جهنم دا ولا يجدون عنا محيصا ورب ميلمي ادهگه نکنه دا خلصو لیار معدلا اصلا دونه ده بچاو لیار بل جهنم نمی سید بل جهنم تا برسی بیا والذين آمنوا ومن صلحاته چاچه ایمان رو دنه کامانه کردی سندخلهم جنات تجری میتد نهارو خالدنا فی ابدا زرد جانمی ظهر کی کنه اصلا سبز باغاته تا چهگه لون ده انهار بیردی وده بی پاشه هم شاوی کنه تلتت رلوی وعد الله دلوز ده خدای حقا حقا حبر ده حقا اي وعد ملنه ذلك وعد الله مخل مطلق ده وعد تيري مقدر ده وعد ملنه كنا وعد الله وحقه حقا الله فك ده خبر سبت كريدو كنا فسبت وليسرا ومن أصدق من الله كيلا وسكت زيوت رسينا ده الله فكنا فوينو شفكا فوعدا فسكت رسينا ده إلا أحدا كيل مزدر لبنا دي كول سرنا لأنك تحاوى عدادو لأنك تحاوى عدادو تحاوى عدادو كي إيمان دار ويني كمالك ويجابي جاكنا همشاء جانات تصير ولو ذلا لم مفتخر مسلمون والي كتاب ويوان مقابل دي مسلمون والي كتاب كنا إذن مقابل آخر والله مسلمون ويتون كي مشري وسكوبار قاية تابو كي نا مجري كنا من ا ل ك ت ا ب ي م ش د م ر ت ي م ر و ن ت ر ش و د ي و د م ر ك ت ب ي ن ا ن و ش و د ي ك ن ا مسمون و ت و ي ج ن ا ق و ل ا م ش ب ي م ا ر ك ن ا اخيري ب ي م ا ر د ا ب ي ب د و ك ر ف ا ك ن ا د ر ش و ل ك ن ا فده غي فخريه مقبلاوا ع ل ا ب ك ن ا فدوار ب د ر ك و ليس ب ع م ل ي ك م ولا ع م ل ي ا ل ك ت ا ب ليس ب ع م ل ي ك م ليس الامر مانوط ب ع م ل ي ك م نكنا كاميابي ودا كور طلال اتو سي پار مندوني پره اتو سي پتا منغوني پره پخائفات پره عمالي جمع دي امنية دي خواهي سنة لشي ونکنا کم بي تلينو دي آل كتاب پا عمالي پره بل بالعمل صالح زباني دواقر زباني جمع خلق كسانو دو کنا چه مصر یا توسر یا کنا اچاس ایمان و عمل صالح بي کنا کم بي پا پر تلينو من يعمل سوءا كم سرا چه بات کو يجزا بيه اده بعد بيه تا بدل ملوه جي اما في ا ل آ خ ر ة او في الدنيا فاخرات سيئه الدنيا في الدنيا بالبلاء مصيبتين يقرسي والمحن تكلفين كان خريب يقرسي كما ورد في الحديث كما حديث تدار وغريدي بلاء يدلهم من دون وليا ولا نصيرا ورب من دون زون بقرا دلاقك لمسوى اسكنا دوست من يمين يسمى الغار بين يمين كبار يكري يكنا چاچے بات کری کر ایتے بھی جزا بھی لگے گی اور سکھ پہ ہوئی چکے باچے کو دے بچکو دیس کنا قوت میری بھی ولا جو من دون اے غیر ہی ولی یحفظ ہوئی چی آئے باچکو دے کنا دا عذاب نا ولا سیر یمن میں روکا چی عذاب نے حسوتی ومن یعمل من صلحات من ذکرین اوسا ومن فاولائی کہ یدخل جنت ولائی ظلمون نکیرا ومن یعمل من صلحات وشاجع مالكو سشاي ديكنا ديكينا من صلحاتي دا بيان ديكنا يجي مبين مقدر شيئا من صلحاتي جسنة كي اوكر لوا ويديروا من دا كريت اوسا اغا من يعمل كنا اغا نرو كشلوا وخال دو جاي ممينا ايمان داري وسنة كي اوكر لكنا فأولاي كي تنجل تداها بجلات داخل دي يدخلونا بالبلال مفهول ويدخلونا بكنا بالبنان الفائل مجهولا رو ردو معلومة ردو دا بدخل ورش جنتا ودا بدخل جنتا ولا يلزمون نكيرا وليس بنكير مقدار ظلم نكري قدر نقلة النواب ومن أصل دين ممن أسلم وجهه لله وهو مخسر واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ له إبراهيم خليلا ومن أخذ الدين استفهام من كارده برا ده وجد العلماء تريما يبني فتره وكي إلا حدا نسكنا هي سكنا ده فري دين ولا ممن أسلم وجهه ده إيجا جانا جيجا تبدل كيف يخبر ذات يأنكاد وأخلص عمله لله أنكاد وأخلص عمله لله تبدل كيف يخلص كيف يخبر عمل على ده فرا عمل على ده فرا كو وهو مخصن لك موحدة بي مخصن بي مسلمون هذا وعمل على ده فرا كو كنا وطبع ملة إبراهيم وده يرون بي فكرم فسيبي فدين ده إبراهيم الإسلام فسيب الموافقة لملة الإسلام كأن ملة الإسلام سنة موافقة خنيفة خال فده سخال شكا كده آغا ميلة اتو لأديان باطلانا اي ماين عن الأديان كلها ده حال ده كان ملة إبراهيم فده سخال شكا بلكل كلام فسان ده اتو لباطل ديننا الى الدين لكي مسيح دين بطرابونه ايه دين بسرعونا بي واتخذنا ابراهيم خليلا وعلى فقط جو كنا ابراهيم عليه السلام ايه دو جو كنا خليل نولده صفيا مخلص دوسا خالص المحبت له جو خالص كنين كده محبات دي الله سرا فداغنا لكي بختار ساي سكي دراشي كنا شي عمل دا الله دي پرکور موحدا بي و پا دين ابراهيمي پا سرموني چه پدانا چه كنا بحترين صلاحي چه نپويدو كيجي كنا دا فلا صلاحي دا ولله ما في السماوات مخلدا الله يركا طول چه پس منيشي جي آج پا مذكسي ملکان و خلقان و عبدان وقان لبي كل شيء محيطا لا پا پاك شبوني حقاتي كيون كدا علمان دي جهات علمنا دا منا كان چه مجال مرادا دا لا پا علم پاسي من محيطا وقدرتنا ولا طاقه محيطه جهات قدرتنا هذه لا قدرت لو مديكنا قدرتنا بحار مدينه